الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا في المجلس العاشر، كلمنا المرة السابقة عن هجرة الحبشة الأولى، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يأذن لأصحابه في الهجرة إلى بلد الحبشة عبر الميناء لما اشتد الطغيان والاضطهاد والتضييق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا سيما في الفترة الجهرية. وإن الصحابة هجروا الهجرة الأولى، كلمنا إن الهجرة دي مرحلة من مراحل إيمانك في طريقك إلى الله، حتما ستهاجر، ليس شرطا أن تهاجر من بلد، ولكن شرطا أن تهاجر إلى الله من كل ما لا يرضي إلى كل ما يرضي سبحانه وتعالى. وكلمنا بعد كده عن حادثة سورة النجم لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم علنا أمام سادات قريش، وكيف أخذت بأسماعهم وأخذت بشغاف قلوبهم وخضعوا لها، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر آية في السورة وفيها السجدة، فسجدوا كلهم إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافر. حديث البخاري. وقريش عشان تغسل ماء وجهها مما حدث اخترعوا كده اختراع وادعوا ادعاء باطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى ومدح آلهته وقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، وحاش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح آلهتهم أو أن يجري على لسانه شيء غير ما أوحي إليه، لأنه ما ينطق عن الهوى، أو يتكلم الشيطان بصوته، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكات الفائدة الكبرى من هذا الحدث الضخم هو تلك الهزة العنيفة التي يفعلها القرآن في قلوب الناس. وانتهينا بعد كده إلى هجرة الحبشة الثانية. كثير من المفكرين الإسلاميين وكتاب السير والتاريخ يروق لهم ويحلو لهم أن يصنفوا هجرة الحبشة أنها لم تكن فرارا من البطش، وقالوا الدليل على الكلام ده أن من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من المعذبين. يعني لا عمار بن ياسر في اللي هاجروا، ولا بلال، ولا صهيب، ولا خباب، ما حدش من الناس دي هاجر، مع ان هم دول العبيد الذين كانوا يضربون ليل نهار. فلو كانت فرارا بالدين وفرارا من البطش والاضطهاد لكان أحرى بهؤلاء أن يفروا، لكن دول ما هجروش هجرة الحبشة. ليس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجروا هجرة الحبشة الأولى. هجرة الحبشة الأولى كانت حوالي 16 رجل وامرأتين تقريبا، وكانت مجرد إذن وليست إيجاب. لكن اللي هجروا كانوا من الأشراف، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان ذو النورين، مصعب بن عمير، أبو سلمة وزوجه، فكانوا أشراف ولم يكونوا مضطهدين أو عبيد أو مقهوري. فلذلك يحلو للبعض أن يصنف هذه الهجرة أنها لم تكن فرارا من البطش. أمال كانت إيه؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما آيس من مكة أراد أن يستكشف أرضا جديدة للدعوة. ما لابد من وجود أرض تؤوي هذه الدعوة، لازم مكان يقبل ويحتضن هذه الدعوة عشان تنتشر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة أملا أن تكون الحبشة هي المكان الذي يؤوي الإسلام، لكن بعد تكشف الأحداث تبين أنه لم يؤمن من الحبشة إلا ملكهم النجاشي فقط، زي ما تيجي الأحداث دلوقتي. وبالتالي البلد كدولة وكنظام والبطارقة والأساقفة رفضوا هذا الدين، وبالتالي لم تعد الحبشة أرض قابلة لاستقبال الإسلام. فبحث النبي بعدها عن مكان آخر, وكانت المدينة اللي هي كانت يثرب. ويعني لا مانع من الجمع بين الأمرين أنها كانت فرارا من الاضطهاد واستكشافا لأرض جديدة, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار في الوفد أناس عندهم حسن تكلم وعرض لقضية الإسلام, لأنهم سيضطرون يوما إلى أن يعرضوا هذه القضية على أهل الحبش, وده اللي يحصل زي ما نحكي النهاردة. الصحابة بعد ما رجعوا وهاجروا هجرة الحبشة الثانية, على قول بقى أن طلعت إشاعة أن قريش أسلمت بعد سجدة النجم ديت, وعلى قول آخر أنهم لما سمعوا بإسلام عمر وحمزة عادوا, ثم لم يلبث أن وجدوا اضطهاد فهاجروا عدد أكبر. بقى الهجرة الثانية كانت حوالي 83 رجل كما تقول كتب السير, وحوالي 16 أو 17 امرأة. قريش مش هتسكت, ووجود لاجئين سياسيين في دولة مجاورة يخالفون مبادئ الدولة أمر يقلق. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت أن أهل الباطل حريصين على مطاردة أهل الحق حتى لو خرجوا من بلاده, لأن الحق سريع الوصول للنفوس وسرعان ما سيطرق عليهم الأبواب في بلاده. حيجي حيجي حيوصل حيوصل, دين الله غالب, وأهل الباطل عارفين كده كويس. تعمل قريش إيه؟ فأرسلت وفد إلى الحبش عشان يشوف حل اللاجئين دول. بعتت مين؟ داهية العرب سيدنا عمرو بن العاص, وكان آنذاك ما زال كافرا, وكان يدعى في الجاهلية داهية العرب. سيدنا عمرو بن العاص كان ذكي جدا, كان خطير جدا قبل الإسلام, ونفع الله به الإسلام بعد أن أسلم رضي الله عنه وأرضاه, ومعاه عبد الله بن أبي ربيعة. طبعا الدخول على الملوك له وضعه وله نظامه, ولازم عشان تتكلم مع هؤلاء الملوك تكسب ودهم, الهدايا بقى والكم العطايا اللي رايحين بيها والحاجات اللي اهل الحبشه بيحبوها من عند اهل الحجاز, ودخلوا الاول على البطارقه والاساقفه والرجاله بتوع الحاشيه بتوع الملك, ظبطوهم الاول بالهدايا والرشاوي. وطبعا الاحبار والرهبان اكالون للسحت فمش فارقه معاهم, عشان يستميلوهم في الكلام ويقولوا لهم لما نخش على الملك النجاشي تبقوا في صفنا واحنا بنتكلم. خلصوا واتفقوا معهم واغدقوا عليهم بالهدايا واذنوا لهم في الدخول على مين؟ على النجاشي. ودخل وتكلم عمرو بن العاص رضي الله عنه, طبعا كان لسه كافر ايامي, وقال ايها الملك لقد ضوى الى بلادك غلمان سفهاء من قومنا, تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك. شفت الكلام؟ ما هو لو دخلوا في دينك ما كناش اتكلمنا. شوف الـ يعني ايه الوصول للهدف بيجي ازاي. خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك, واتونا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا انتم, فارسلنا اشراف اقوامنا من عشيرتهم وآبائهم وأعمامهم لنردهم إليه فأتيناك. النجاشي كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد, فكان يتبين, مش هيحكم في القضية كده لا, قالوا لهم ائتوني بالوفد, وفد الصحابة اللي هم نزلوا في بلاد الحبشة من فترة, فوقع في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قائد هذه الكتيبة اللي موجودة في الحبشة سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. المهم نعمل ايه؟ نعمل ايه ونقول ايه؟ فاجمعوا صدق, قال والله لو سألنا هنصدق مش هنكذب هنقول الحق. فأرسل اليهم النجاشي فامتثلوا امام يديه, فقال ما هذا الدين الذي فارقتم دين قومكم من اجله ولم تدخلوا في ديننا؟ حدثوني. فتقدم جعفر رضي الله عنه وقال أيها الملك لقد كنا قوما نعبد الأصنام. شوف بقى طريقة عرض سيدنا جعفر بن أبي طالب لقضية الإسلام في ملخص سريع, والكلمات اللي اختارها وهو يخاطب النجاشي, والنجاشي رجل نصراني والحبشة كانوا قوم نصارى, وبالتالي أهل الكتاب عموما كانوا ينظرون إلى المشركين عباد الأصنام إن هم جهلة سفلت الناس، إن دول ما نزل إليهم رسول ولا نزل عليهم كتاب ولا يعرفوا وحي ولا شافوا ولا يؤمنوا بيوم آخر. أهل الكتاب كانوا ينظرون إلى عباد الأصنام أنهم أميين جهلة لا علاقة لهم بوحي ولا سماء ولا دين، ودي حقيقة. فشوف بقى اختيار النبي الجعفر أنه يرأس هذا الوفد، وكلام سيدنا جعفر وتوفيق ربنا ليه في اختيار ألفاظ تعبر عن الإسلام. أيها الملك، لقد كنا قوما نعبد الأصنام. والكلمة دي يفهمها النجاش، عبادة الأصنام مجمع أهل الأديان والملل السماوية أنها شرك، ونأكل الميتة ونشرب الدم ونقطع الرحم ويقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض ونفعل الفواحش ونشرب الخمور. شفت الجاهلية فوضى فوضى والله. فبعث الله فينا منا رجل نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. إيه الغلط في كده؟ وأن نذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام. ودي قضية مسلم بها عند أهل الكتاب إن الأصنام دي غلط. وأمرنا بالزكاة والصلاة والصلة والعفة، ونهانا عن الفواحش والمنكرات، وأمرنا بالبر والعدل والإحسان. هو ده الموضوع. في ناس تعبها كده، فعدا علينا قومنا وقهرونا وعذبونا حتى خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. شوف الموفق من وفقه الله. كلام سيدنا جعفر كلام يأخذ القلوب، وترى عليه أنوار النبوة، دول اللي النبي رباهم صلى الله عليه وسلم. شوف بقى تربية النبي، كلام أصحاب النبي تشعر إن فيه نور. لخص قضية الإسلام سريعة في جمل. الكلام فتح قلب النجاشي، والله كلام جميل. قال هل معكم شيء مما جاء به هذا الرسول؟ معكم قرآن كلام الكتاب اللي نزل به؟ قال جعفر نعم، وقرأ عليه فواتح سورة مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي. واختار سورة مريم سيدنا جعفر لأنها تمس قضية كبرى من ما يؤمن به النصارى، وبتتكلم في تفاصيل مهمة كانت عند النصارى قبل الإسلام. فلما قرأ جعفر آيات سورة مريم بكى النجاشي وبكى الأساقفة والبطارقة حتى أخضلوا لحاهم، غرأوا لحاهم دموع من البكاء. وقال النجاشي والله إنما جاء به هذا النبي وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة صلى الله عليه وسلم. نور الوحي باين على كلام هذا النبي كما كان يظهر على كلام نبي الله عيسى والكتاب اللي بعث بعيسى. والله لا أسلمكما أحدا منهم، كلام بقى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، هم على الحق. وراح قال لسيدنا جعفر أنتم شيوم في أرضي، شيوم يعني ضيوف عندي في جواري وحمايتي، من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم. الصدق من جاء، والوحي يفتح القلوب. وشوف تأثير القرآن حتى على الأساقفة والبطارق كيف بكوا لما ترجم المترجم هذا الكلام إلى لغتهم. تعلم كم هذا القرآن له سطوة وسلطان على القلوب. عمرو بن العاص هيسكت؟ لا، داهية العرب. بالليل وهم بيتين ليلتها، ورد عليهم الهدايا بتاعتهم كلها، وقال ان جاش قال كده، قال فوالله ما اخذ الله مني الرشوة حين رد الي ملك فلا اخذ الرشوة حتى اسلم اولياء يقال ان النجاشي كان سلب ملكه ودعا الله عز وجل ورد الله عليه ملكه، فبيقول ربنا ما خدش مني رشوه لما رجع لي ملكي، فلا اخذ الرشوه واخونه سبحانه وتعالى، فاسلم يعني اصحاب هذا النبي. عمرو بن العاص في ليلتها كده قال لصاحبه ايه؟ قال والله لاذهبن اليه غدا بمقوله جديده. قال له ايه؟ هتقول له ايه؟ قال لا تسمعن. تاني يوم غدا على النجاشي ودخل عليه وقال ايها الملك ان هذا الوفد الذي اويت في بلادك يقول على عيسى ابن مريم قولا عظيما. شوف بقى، طبعا احنا نؤمن ان عيسى عبد، عبد الله ورسوله عليه السلام. النصارى بيقولوا ان هو رب، تعالى الله عما يقولون، او ابن الرب، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فيحصل صدام في الاعتقاد. مسألة العقيدة ما فيهاش هزار. انهم يقولون في عيسى ومريم قولا عظيما. فدعاهم النجاشي وقال ما تقولون في عيسى؟ امتحان صعب. فاجمع جعفر صدق وقال ايها الملك نقول ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، ونشهد انه رسول مرسل من عند الله. الخلاصه، فقال النجاشي والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت قدر هذا العود. يعني هذه هي الحقيقة. فنخر البطارق. طبعا هذا الكلام يصادم ويخالف تحريفاتهم اللي في الانجيل اللي زعموا فيها ان عيسى صلب وان هو الرب او ابن الرب او ثالث ثلاثة او الاقانيم الثلاثة او جوهر وثلاثة اعراض، والكلام الفلسفي اللي وقعوا فيه لما دخلت اوروبا في النصرانية بوثنياتها فتحول دين النصارى الى دين وثني. واضح النجاشي كان عنده علم بهذا الكلام، وكان عنده علم ببقايا من هم على ملة ابراهيم الحنفاء. لما وصلوا الكلام قال هو ده الصح، والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت قدر هذا العود. فنخر البطارقة. فقال النجاشي وإن نخرت، نخروا يعني أخرجوا صوت من أنفهم اللي هو الاعتراض، مش عاجبهم الكلام. فقال وإن نخرت أنتم شيوم في أرض. وربنا سبحانه وتعالى كشف هذه الغمة، مع أن قريش كانت تدبر لواقعة كبيرة أن الوفد ده يتسلم ويرجعوا مكة ويصيروا عبرة لمن يعتبر يعذبوا في العالم. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى ازاي بيدافع عن الذين امنوا. سبحانه وتعالى لا يسلم اولياء. طيب قريش هتسكت؟ لا. لما قريش آيست كده في بذرة ونواه تنمو للاسلام في بلد مجاورة، ان انت هتعدي البحر توصل الحبش من ميناء الشعيبة او جدة، تعدي الناحية التانية في الحبش، وده خطر يمثل خطر كبير في العمق الاستراتيجي للمنطقة الغربية بتاعتهم، وكده هيجيلنا قلق من الناحية دي. فبدأوا يزيدوا في الاضطهاد والتعذيب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة بزيادة، حتى تجرأوا وبدأ الألم والتعذيب ينال جسد النبي شخصيا عليه الصلاة والسلام. الفترة دي لم يعد في مكة إلا أصحاب الشرف والحماية، الناس اللي لهم ذو شرف محدش يقدر يمد ايده عليهم زي ابو بكر مثلا من المسلمين يعني، او رجل يعيش في جوار احد من المشركين في حمايته، او بل بقى هاجروا بقى وراحوا الحبشه وبقايا ضعفاء من المسلمين ما زالوا يعذبوا. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان احد يجرؤ ان يمد يده عليه، اولا لهيبته ووقاره صلى الله عليه وسلم، ثانيا من اجل عمه ابو طالب كان له وجاهه جامده في مكه، ثالثا بنو هاشم وبنو عبد المطلب سيثورون من أجله، عيلة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قريش وصلت لمرحلة ان الكيان الوثني بتاع دولتها بدأ يتهدد، وبالتالي وصلت لمرحلة المعادلة الصفرية، اكون او لا اكون، وفي اللحظة دي بيضحوا بحاجات كتير. فبدأوا يتجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والضرب والألم ينال جسد النبي. كتب السير بتقول عتيبة ابن أبي لهب، وده كان جوز بنت النبي، بنات النبي الاثنين عليه الصلاة والسلام كانوا متجوزين ولاد أبو لهب الاثنين، ولما ظهر الإسلام خلى عياله يطلقوا ويطلقوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام. عتيبة بن أبي لهب قابل النبي وسبه وضربه على رأسه عليه الصلاة والسلام، ضرب النبي حتى شج وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. يقال انه سافر الى بلاد الشام وهو في مكان معين، عدا اسد على القافلة اللي هم فيها وسابهم كلهم وراح على عتيبة قاصده، فقال: والله اصابتني دعوة محمد لا يتركني حتى يقف. فعلا كما تقول كتب السير، وان كان هذا الكلام لا سند له، لكن يحكى في كتب السير انه اكله الاسد وفصل رأسه عن جسده، فسلط الله عليه كلبا من كلابه. عقبة بن ابي معيط تجرأ على جناب النبي زي ما قلنا قبل كده وهو يصلي في الحجر، وخنق النبي بثوبه وهو يصلي في السجود، خنقه خنقا شديدا عليه الصلاة والسلام، حد ما جاء أبو بكر الصديق وأمسك بمنكبي عقبة وجذبه وقال: سبحان الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وأخذ يبكي أبو بكر رضي الله عنه. كذا موقف من هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى الحرم مر على مجلس سادات قريش، هم قاعدين قعدوا بقى يهمزوا ويلمزوا، اللمز والهمز في الكلام والاستهزاء والتضحيك والتحقير والانتقاص من جناب النبي صلى الله عليه وسلم، مرة والتانية والتالتة، والنبي بيطوف حول البيت كاظم غيظة، حتى زادوا في الأمر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام والتفت إليه وقال: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأحجم القوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة ديت ما كان هناك مصادمة، لكنهم يعني اشتدوا في أذى النبي كلاما وفعلا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بالذبح، يعني إما أن تؤمنوا وإما أن سيكون هناك قتال وفتح. فخاف، يعلمون أنه الحق، وقالوا: يا محمد، الله ما عهدناك جهولا. انصرف النبي عليه الصلاة والسلام. استمر مسلسل الابتلاءات والاضطهادات، وسبحان الله قد يأتي الشر بالخير، لحد ما وصلنا المرحلة ان ابو جهل اعتدى على النبي عليه الصلاة والسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، سبه وقذفه وشجه في رأسه شجة منكرة وسبه سبا قبيحا وسال الدم على وجه النبي. انت متخيل ان نبي يضرب وتشج رأسه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أليس الله بقادر أن يهلك أعداءه في لحظة بقوله كن فيكون؟ أما اللي ربنا سبحانه وتعالى يترك وليه يضرب؟ نرد نقول إيه؟ طب ما زكريا نشر بالمنشار، ويحيى ذبح ذبحا من أجل امرأة بغي، ودول أنبياء، وكم قاتل بنو إسرائيل من أنبياء. ربنا يترك نبي إلى أن يقتل أو يضرب؟ هذه سنة لا بد من ابتلاء وامتحان واختبار، رفع لدرجات الأنبياء عشان يكونوا نموذج لكل اللي يجي بعدهم، ويؤذى في جناب الله نقول له أنت مش أحسن من النبي. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب من أهل مكة ويقذف ويضرب ويشج ويهجر ويطرد، أنت مش أحسن منه عليه الصلاة والسلام؟ أليس لك فيه أسوة؟ لقد نال رسول الله من الأذى أشد مما نالك، فاصبر وتأسى به عليه الصلاة والسلام. لا، احنا مش واحدة مايلة، احنا بنقول ان فترة الاضطهاد اللي كان فيها الاسلام في البداية كانت فترة ابتلاء، واللي يقدر انه يرد عن نفسه يرد، واللي ذو شرف ما كانش حد يقدر يمد ايده عليه، لكن في النهاية قد يتعدى الامر الى ما لا تستطيع رده، وإذا رديت قد تترتب مفاسد. في الحالة دي العقل والحكمة والشرع بيقول أن تحجم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن مش هتترتب عليه مفاسد، ترد عن نفسك طبعا وتدفع، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن احنا في فترة استضعاف. فوصل الأمر لمين بقى؟ مين اللي شاف الموقف ده بتاع أبو جهل وهو يضرب النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأته جارية حمك الله لعبد الله بن جدعان. أول ما شافت الموقف لقت حمزة جاي فذهبت إلى حمزة وقصت له ما كان من أبيه. طبعا سيدنا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كافرا، كان لسه ما أسلمش. فلما علم حمزة اشتد غضبه، وكان حمزة أعز فتى في مكة، وكانت له قوة وشكيمة لا يقهره أحد. سيدنا حمزة أسد الله، كانش حد يبقى قدام حمزة رضي الله عنه، بس لسه مش مسلم. شوف بقى القنبلة اللي جاية دي. فدخل حمزة متوشحا قوسا، ودخل عليهم في المسجد، ووقف على رؤوسهم قدامهم، ودخل وذهب إلى أبي جهل وقال: أنت يا مصفر أسته تسب ابن أخي وأنا على دينه. حمزة مش على دين النبي ولا حاجة، لكنه في اللحظة دي أعلن أنه على دين النبي حمية للنبي، مش إسلام ولا حاجة في البداية، دخلها حمية وعصبية لابن أخي صلى الله عليه وسلم. يا مصفر أسته أتضرب ابن أخي، ابن أخي وتسبه وأنا على دينه؟ ثم ضرب أبا جهل بالقوس ضربة منكرة فشج رأسه شجة نكرة. الضربة من سيدنا حمزة غير الضربة من أي حد تاني، فسال الدم، بنو مخزوم هبوا في المسجد، هم أهل أبو جهل والعشيرة والقبيلة، راح بنو هاشم أيمين وهتقوم حرب كبيرة. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة اللي هو سيدنا حمزة، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ومن اللحظة دي كانت صدمة كبرى لقريش أن حمزة يعلن إسلام. ودخول سيدنا حمزة بن عبد المطلب في الإسلام نقلة تانية للإسلام في مكة في فترة الاستضعاف، أن يدخل هذا الفتى الشجاع القوي اللي مكة كلها تهابه، حدش يقدر يقف قدام سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه. أسلم في البداية حمية وعصبية هوى عشان ابن أخي، ثم لم يلبث أن شرح الله صدره للإسلام. وسبحان الله، قد يسلم الإنسان في البداية هوى، أو يدخل في التدين عصبية، ثم لا يلبث أن يفتح الله قلبه لهذا الدين. والحق يحتاج إلى قوة، وأحيانا الناس لا تفهم لغة الوحي لكن تفهم لغة القوة. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس ما بتفهمش قرآن لكن تفهم ضرب للأسف، ودي المرحلة الأخيرة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طب اللي مش هيستجيب للبينات والكتاب، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحالة الثانية بقى المواجهة، القتال بين المؤمنين والكافرين، إذا لم يقبلوا البينات فهنا مرحلة الحديد. إسلام سيدنا حمزة يعني باتت مكة ليلتها شر ليل، إن كده أي حد هنعتدي عليه من ضعفاء المسلمين ويجي لنا حمزة مش هنعرف نتكلم. فأحيانا في ناس يكون إسلامها عزة ويكون تدينها نقلة للإسلام والدين في مكانها، وهؤلاء يعز الله بهم الإسلام كما أعزهم بالإسلام. خد الجاية دي بقى، الصدمة التانية والمفاجأة التانية لقريش بعد إسلام حمزة بثلاث أيام رضي الله عنه وأرضاه، جاء إسلام عمر بن الخطاب. وكانت هذه نقطة فاصلة في الإسلام. سيدنا عمر كان ذو شكيمة، وكان حاد الطباع في الجاهلية، كانت فيه حدة وغلظة وشدة رضي الله عنه وارضاه، وكان ضخم طويل. سيدنا عمر الروايات بتقول في كتب السير أنه كان إذا رؤي من بعيد كأنه راكب، تشوفه تحسبه راكب، لما يوصل لأعلى رجليه مش راكب ولا حاجة، تخيل طول. يقال عنه أنه كان لما يركب الخيل تجرجر رجليه في الأرض، عندك تتخيل الطول والحجم مع المهابة والشدة اللي كان فيها سيدنا عمر. لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه وبقى أمير المؤمنين، مرة وهو ماشي بالجيش كده عدى على مكان فقال: سبحان الله، لقد كنت أرعى الغنم في هذا المكان للخطاب أبوه، وكان غليظا قاسيا شديدا. كان يضربني إذا عملت ويضربني إذا كللت. فواضح أن نشأة سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه في طفولته كانت فيها شدة وقسوة من أبيه في الجاهلية، فأثمر هذا حدة وغلظة في طباعه قبل الإسلام. شوف بقى إزاي التحول اللي هيحصل لما ربنا يفتح القلب للوحي. سيدنا عمر في قصة إسلامه وأسباب إسلامه قصص كتير وروايات كتير، نحاول كده نجمع ونرتب فيها الأفكار. ابتداء يحكي هو ويقول أنه في ليلة اضطره المبيت إلى أن يبيت في الحرم، فبات في ستار الكعبة. قال: فسمعت النبي يصلي ويقرأ في سورة الحق، فسمعته يقرأ الكلام فقلت: والله هذا ساحر، كلام يفتح القلب. فسمعته يقرأ، قلت: هذا شاعر. فسمعته يقرأ: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قلت في نفسي إذن كاهن. فسمعته يقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا، فقلت: فساعتها وقع الإسلام في قلبي، بدأ يشعر من داخله إن هذا الدين فيه خير، بس لسه ما سلمش ولسه ما استسلمش وما زال يقدس عقائد الآباء والأجداد وتقاليدهم. صراع داخلي يصطرم في صدر عمر بين الماضي وتقاليد الآباء والأجداد وبين الدين الجديد اللي هو شايف فيه خير، لكنه لا يقوى أن يخالف عقائد وتقاليد الآباء والأجداد. سيدنا عمر الصحابة شافوا منه تعذيب قبل إسلامه أشد ألوان العذاب. تخيل كان يضرب جارية له ضربا شديدا حتى يكل. تخيل بقى ما عمر يتعب من كتر ما ضربه، ودي امرأة عشان أسلمت. فيقول الله لها: والله لا أدعك إلا سآم، زهقت. فتقول: وكذلك يفعل بك ربك. كلمة كانت بتوجع سيدنا عمر من جوه. أم عبد الله بنت حنتمة قريبته وكانت أسلمت، لما جت مهاجرة هجرة الحبشة بتقول: فوجدته يسألني: يا أم عبد الله، أهو الرحيل؟ قالت: نعم والله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا. فقال لها: صاحبكم الله. فهي بتقول: فشعرت فيه برق، بدأ يرق كده وبدأ الكلام يبقى حلو، بعد ما كان بيعذبنا ويقهرنا ويؤذينا ولا يسمع بأحد أسلم إلا ضربه وشج. عمر رضي الله عنه، شوف هذا القوي. سيدنا عمر بعد الإسلام كان إذا رآه الشيطان سلك فجا سلك فجا آخر. سيدنا عمر أخوانا كانت هيبة، ده مرة هو أمير مؤمنين بعت لامرأة زوجها غايب وسمع أنها حملت، فبعت لها يستوثق المرأة وهي جاية ولدت في الطريق من الرعب. كانت له هيبة شدة قوة، وكان النبي دايما يدعي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما عمرو بن هشام وأبو جهل وإما عمر بن الخطاب، فاختار الله عز وجل عمر بن الخطاب. فمرة يحكي النحام ويقول: رأيته مرة خارجا متوشحا سيفا، فقلت: إلى أين يا عمر؟ قال: والله إلى محمد لأقتله صلى الله عليه وسلم، أنا رايح أخلص. فالنحام نعيم النحام عايز يصرفه وكان من المسلمين، فقال: يا عمر، أما سمعت عن ختنك وامرأته، جوز أختك وأختك سعيد بن زيد وزوجه فاطمة بنت الخطاب؟ لقد صبوا. أنت رايح تقتل مسلم، روح شوف قرايبك الأول، عايز أصرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها ختنك قد صبوا. فراح سيدنا عمر محاول الاتجاه، وراح فين؟ راح لأخته. كان في البيت ساعتها عندهم خباب بن الأرط يقرئهم آيات في ورقة في صحيفة من سورة طه، ويقرأ عليهم آيات سورة طه. عمر لما قرب من البيت سمع صوت الهنهنة، صوت القراءة، أول ما قرب وسمع وحس عمر بس نحنحت عمر وهو داخل كده، خباب استخبى طلع يجري، دخل عليه وقال: ما هذه الهنهنة التي كنت أسمع؟ وزخته قال له: حديثا كنا نتحدث، كنا بنتكلم. قال: لعلكما صبوتما. سعيد بن زيد قال بقى بدام خلاص عرف أدعوه للإسلام. قال: والله يا عمر، أرأيت لو كان الحق في غير دينك؟ فوثب عليه عمر ووطئه وطئا شديدا وضربه ضربا مؤلما من كثر الضرب اللي ضرب به جوز أخت زوج أخته، نزلت أخته تدفعه فنفحها نفحة بيده، شق وجهها وسال الدم. عمر كانت فيه شهامة ونخوة ورجولة شديدة، بعد ما خلص وقعين كده يعني في الأوضة، أحد يبص إيه اللي أنا عملته ده، تعديت على أختي وزوج أختي، فندم على ما فعل. وأخذته الشفقة سبحان الله، فقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة، أنا عايز أقرأ الكلام اللي أنتوا بتقروه ده. فقالت له أنت رجس وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهر. فقام فاغتسل وعاد، أعطيني الصحيفة. مسك الصحيفة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كلام طيب وأسماء طيبة، الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقال عمر والله كلام طيب، وما ينبغي لهذا الكلام أن يرد، دلوني على محمد، أنا عايز أروح للنبي عليه الصلاة والسلام. دلوا على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في الدار، دار الأرقم يعلم أصحاب. توشح سيفه لأنه كان معاه، هو طالع بيه أصلا ناوي شر وأراد الله به خير، راح الدار وخبط على الدار، الصحابة بيبصوا من الخرم من وراء الباب، لقوا مين؟ عمر متوشحا سيفه. تخيل بقى الموقف، الصحابة قعدوا يتكلموا هنعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في الداخل، كان في حجرة يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، الصحابة في قلق وتوتر، هنفتح هنعمل ايه، عمر جاي ومتوشح سيفه. كان معاهم مين بقى؟ حمزة، لسه من ثلاثة ايام اسلم. فقال حمزة ما لكم في ايه؟ قالوا عمر على الباب متوشحا سيفه. قال افتحوا له، فان كان يريد خيرا بذلناه، وان كاد يريد شرا قتلته بسيفه. شوف الكلام، تخيل اللقاء كان هيبقى ازاي بين عمر وحمزة رضي الله عنه وارضاه. لكن اراد الله خير، فتحوا سيدنا حمزة، اول ما دخل اريد محمدا نادوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي، كان النبي يوحى اليه بقى ساعتها، وامسك عمر من تلابيبه وحمائل سيفه وقال يا عمر اما ان لك ان تسلم قبل أن ينزل الله بك قارعة؟ وشد سيدنا عمر ورجه في إيده كده عمر، فقال له عمر والله أتيتك لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر أهل الدار، الناس كلها كبرت، عمر أسلم، حتى سمع أهل المسجد تكبير أهل الدار من كتر الفرحة والتكبيرة العالية، قريش في المسجد الحرام سمع صوت التكبير. طبعا كان كل اللي يسلم يستخفي بإسلامه ويستخب. سيدنا عمر بيحكي ويقول فلما أسلمت سألت نفسي من أشد الناس في مكة كراهية للإسلام، فقلت أبو جهل، فذهبت إلى بيتي وطرقت عليه بابه وقلت يا أبا الحكم أما علمت؟ قال ما لك يا عمر؟ قال لقد أسلمت. قال فقال لي قبحك الله وقبح ما جئت به، ورد الباب في وجهي. سيدنا عمر قوة طاقة، مش هين عليه يقعد ليلة قبل ما قريش كلها تعرف انه أسلم. خلنا في ناس بيبقى تدينها وإسلامها عزة لأهل الإسلام والله. قال فما هدأ، فخرجت إلى أبيات قريش أعلمهم رجلا رجلا أني أسلمت، وكان من أعلن إسلامه يضرب، فكنت إذا أعلمتهم إسلامي كف مش. قال فقلت في نفسي من أنشأ الناس حديثا في مكة؟ مين أكتر واحد رغاي وساعة ما يعرف الخبر البلد كلها تعرف، في كل بلد في واحد كده. فقالوا جميل بن معمر الجمح. فرحت رايح لجميل وقلت له يا جميل لقد أسلم. فنادى بأعلى صوته في مكة لقد أسلم عمر، بينبه قريش. فباتت قريش بشر ليلة. سيدنا عمر بيقول فلما أسلمت نزلت الحرم وأعلنت إسلامي، فوالله ما أمسيت حتى ضربتهم وضربوني وأدميتهم وأدموني حتى قعدت على الأرض وأعييت. وقلت لهم والله ولو كنا 300 رجل إما أن تتركوها لنا أو نتركها لكم، يا احنا يا انتوا في البلد. عمر بن الخطاب قال فما أمسيت ذهبت إلى بيتي فتجمعت قريش كلها أمام الدار. طبعا ضرب منهم كتير، فما أخرجني منهم إلا العاص بن وائل السهم، وكان كافرا وكان رجل من حلفائنا، حلفاء بني عدي في الجاهلية. فخرج العاص وقال لهم لا يد لكم علي، ذروه، لا يترككم عمر ولا تترككم بنو عدي، هتحصل مشكلة كبيرة، خلاص هو أسلم سيبوه. شوف بقى بعد إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ابن مسعود بيقول فما زلنا في عزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول فما كان منا أحد يجرؤ أن يصلي في الكعبة حتى أسلم عمر. أعز الله بك الإسلام. صهيب الرومي يقول منذ أسلم عمر صرنا نجهر بالدعوة ونصلي في الحرم ونطوف حول الكعبة ونرد الأذى منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في أحد روايات إسلامه بعد ما بقى أمير مؤمنين سيدنا عمر كان محدثا، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك وقال كان في من كان قبلكم محدثون وإن يكن فيكم فعمر، محدث الملهى ووافق ربه في أشياء كثيرة رضي الله عنه وارضاه. فكانت له نظرة، ابن عمر بيحكي ابنه بيقول كان أبي ما ظن شيئا إلا وكان كما ظن، كل ما يظن في حاجة تبقى هي الحقيقة. فمرة أتى إلينا وفد معدي من وفود الحج فرأى فيهم رجل فقال هذا الرجل ائتوني به إنه إما على دين قومه أو كان كاهنا في الجاهلية. عرف من إيه؟ جابوا الرجل فوقف أمام عمر قال أما زلت على دين قومك؟ قال لا أسلمت. قال إذن كنت كاهنا في الجاهلية؟ قال نعم. ما ظن عمر شيء إلا وكان رضي الله عنه وارضاه. فقال قص علي أعجب ما جاءتك به جنيتك. كاهن بقى بيتعامل مع جن. قال والله كنت يوما في السوق فأتتني فزعة وقالت أما رأيت الجن وإبلاسها وانتكاسها بعد عقوصها وإفلاسها بعد أحلاسها. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام والجن ضربت في الأرض وانتشرت تبحث عن هذا الذي حدث، فوجدت النبي يقرأ القرآن زي ما هيجي لسه معانا قصة إسلام الجن. فجت تخبر هذا الكاهن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر صدقت، لقد كنت يوما نائما في الكعبة فأتى رجل وذبح عجلا فلما ذبحه صرخ صارخ سمعته من الجن يقول يا نجيح رجل فليح يدعو إلى لا إله إلا الله، فعلمت أن الله سيظهر هذا الدين. عمر بعد ما أسلم رضي الله عنه وأرضاه مش هنستخبى، أنا مش هقعد كده. قال فذهبت إلى النبي، ودي من ضمن الأسباب اللي ذكرت أنه سمي الفاروق لأجلها رضي الله عنه. قال ذهبت إلى النبي وقلت يا رسول الله ألسنا على دين الله حيينا أو متنا؟ فقال النبي بلى والذي نفسي بيده. قلت فلما الاختفاء وفيما الاختباء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن يا رسول الله، إذن لي أن نخرج. خلاص بقى لما تيجي بقى مرحلة قوة ومنعة هينتقل الإسلام لمرحلة تانية، الدعوة لابد أن تستغل كل مراحلها، ما نضيعش فرصة من إيدينا. فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم فخرج المسلمون في صفين، صف على رأسه مين؟ حمزة، صف الثاني على رأسه عمر، وعلى الله حد قرب. وطاف حول الكعبة قدام سادات قريش ما تجرأ أحد أن يتكلم. قال فكنا نطوف ولنا كديد ككديد الطحين. عارف مكنة الطحين ما بتلف الصوت من صوت خبط الرجلين وهم بيطوفوا حول الكعبة، ويعني اشتد غيظ مجلس سادات قريش لما رأوا حمزة وعمر على رأس من يطوفون حول البيت. إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان نقلة كبيرة للإسلام، وهناك أناس كان إسلامهم عزة. بالمرحلة دي بقى ينتقل الإسلام في مكة إلى مرحلة جديدة من المواجهة، لا سيما بعد إسلام هذان الصحابيان الجليلان حمزة وعمر رضي الله عنهما. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد.